من شاء قال ما أظن أن تبيد

من عندنا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال

قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا